فلو كان لهذا السائل محل تجاري يبعد عنه هذه المسافة، يمكن يأتي إليه في اليوم الواحد أكثر من 10 مرات أو 15 مرة أو 15 مرة. لكن لما كان هذا المحل محل تجارة آخرة مهم محل تجارة دنيا، لعب الشيطان على هذا الشخص واقترح عليه أن يصلي بمفرده. فالواجب عليه أن يصلي مع الجماعة. أما بالنظر لقراءة الصلاة فإنه في الركعة الأولى يقرأ الفاتحة وسورة، وفي الثانية يقرأ الفاتحة وسورة، وفي الركعة الأخيرة من المغرب والأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء يقتصر على الفاتحة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يسأل عن سجود السهو، هل يجب إذا ما قرأ سورة أخرى مع الفاتحة في الركعتين أو في الركعة الأخيرة؟ لا يجب عليه سجود السهو، لأن قراءة القرآن في مثل هذا المحل الأولى تركها فقط، لكن لا يسجد للسهو. نعم، بارك الله فيكم. يقول هل يجب على الإنسان أن يغسل يديه عندما يقوم من النوم قبل أن يتوضأ؟ الجواب السنة، بل هو واجب على الشخص أن يغسل يديه 3 قبل إدخالهما الإناء. هذه هي السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول رجل من أقاربي لا يصلي، لا هو ولا زوجته، هل تجب علي صلته؟ الجواب أنك تتصل بهم لنصحهم وبيان أن هذا الطريق الذي يسيرون عليه هو طريق خاطئ، وأن ترك وتبين لهم أن ترك الصلاة كفر، سواء تركها الإنسان جاحدا بوجوبها أو تركها تهاونا وكسلا. فتزورهم لا من أجل محبتهم ولا من أجل تقديرهم، ولكن من أجل نصحهم. فإن قبلوا نصيحتك وإلا فقاطعهم، فإنهم لا خير فيهم. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول تزوج امرأة منذ أكثر من 3 سنوات ويأمرها بالصلاة وألا تخرج عند الجيران أو إلى أهلها إلا بإذنه، وحينئذ ترفض الأمرين معا وفكر في طلاقها، ولكنه رزق منها ببنت، فماذا توجهونك؟ الجواب هذا السؤال يعني في الحقيقة أنه نموذج من نماذج أسئلة، تارة تكون السائلة امرأة فتشكو من زوجها أنه لا يصلي، وبعض الأزواج يصلي قبل الزواج ولكن بعد الزواج يترك الصلاة، وبعض الرجال يشكو من زوجته أنها لا تصلي. ولا شك أن ترك الصلاة كفر، سواء تركه الإنسان تهاونا أو تركها أو ترك الصلاة جاحدا لوجوبها. ولا يجوز للمرأة أن تبقى مع رجل لا يصلي، ولا يجوز للرجل أن يبقي امرأة لا تصلي، لأن الرجل إذا كان لا يصلي فهو قرين سوء، والمرأة التي لا تصلي هذه قرينة سيئة. فيجب على الرجل أن يفارق المرأة التي لا تصلي، ويجب على المرأة أن تفارق الرجل الذي لا يصلي. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صبر على بلاء زوجته أدخله الله الجنة؟ الجواب أنا لا أعرف أن هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن المرأة قد تبتلى بالرجل والرجل قد يبتلى بالمرأة، ولكن لا يكون هذا الابتلاء على حساب الدين، لأنه إذا حصل تقصير من الرجل في أمور دينه ككونه لا يصلي أو كونه لا يصوم رمضان أو كونه يرتكب الفواحش مع زوجته أو يرتكب الفواحش في بيته، بمعنى أنه يأتي مثلا لنساء إلى بيته ويرتكب الفواحش في بيته، هذا ما تصبر عليه الزوجة ويقال إنها مأجورة. وكذلك إذا علم من زوجته أنها ترتكب محارم الله، سواء ارتكبت محارم الله في بيته أو ارتكبت محارم الله خارج البيت، أو كانت لا تصلي أو كانت لا تصوم رمضان، هذه لا يصبر عليها، لا يجوز له أن يصبر عليها. لكن إذا كان هناك خلافات تقع بين الرجل والمرأة، ككون المرأة لا تكون رحبة الصدر، يعني يكون فيها حمق، وبعد ذلك يحصل بينها وبين زوجها بعض المشاكل، وتكون هذه المرأة قد أتت لأولاد من هذا الرجل، ويحتسب الأجر، يصبر عليها، يصبر على هذه الحماقة، لكنها لا تضره من جهة دينه، قد تضره من جهة نفسه. أو أن هذه المرأة مثلا يكون فيها شيء من التوسع في المصاريف، إلا أنها لا تصل إلى درجة أنها تصرف المال في محارم الله، ففي إمكانه أن ينصحها وأن يؤدبها، لكن لا يصل الأمر إلى طلاقها. وهكذا بالنظر للمرأة، قد تبتلى بشخص يكون مثلا أحمق أو يكون مقتر، يعني ما يكون مثلا كريم، وتكون قد أتت بأولاد منه، فهي تؤجر على صبرها عليه، وهو يؤجر على صبره عليها على ما سبق التمثيل له ونحو ذلك. أما ما يتعلق بأمور الدين فسبق الجواب عنه، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. موضوع الأولاد شيخ عبد الله، إذا مبتليت امرأة برجل فيه من الصفات ما ذكرتم، أو ابتلي رجل بامرأة فيها من الصفات أيضا ما ذكرتم، وبدأوا يفكرون في الأطفال، فماذا يقول فضيلة الشيخ عبد الله؟ الجواب: إذا كانت الصفات مما توجب الفرقة بينهما، الله جل وعلا يقول: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فهو جل وعلا كريم يتولى الأطفال، ولا شك أن الأطفال مسؤوليتهم على والدهم من ناحية النفقة ومن ناحية الكسوة وما إلى ذلك، إلا إذا كان لا يصلي ولا يصوم ولا خير فيه، فهذا يكونون الأولاد عند أمهم. وعلى كل حال، هذه مسائل لا تخلو من نزاع، قد يؤدي هذا النزاع إلى أن كل واحد من الزوجين يريد أن يتغلب على الآخر، وإذا وصلت الحال إلى هذا الوضع فبإمكان الرجوع إلى الحاكم الشرعي ليتولى الفصل بينهما، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. من المدينة المنورة رسالة بتوقيع إحدى الأخوات، تقول: باء عين ألف، مقيمة في المدينة المنورة. أختنا تقول: إذا أخذت المرأة جزءا من مال زوجها وهو لا يعلم، فهل عليها في ذلك إثم؟ الجواب: هذا السؤال يسأل عنه كثير من النساء، لأن بعض الرجال قد يكون حسن النية إلى درجة أنه يكون مغفلا، فيترك النقود في أمكنه في البيت، يمكن أن الزوجة تأخذ منها، والخادم يأخذ منها، والخادمة تأخذ منها، والولد يأخذ منها، وهذا لا شك أنه نوع من التفريط. فحينئذ ينبغي على رب الأسرة أن يحفظ أمواله، والمرأة مع الزوج قد تتمكن من الاطلاع